بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. امبارح اخذنا ايه؟ امبارح ايه الصفات اللي اخذناها امبارح التي يجب انها تكون موجودة في الحركة او الجماعة اللي انت بتأسسها؟ لوائح، تكون في لوائح. اثنين، توظيف كافة الافراد مع المتابعة المستمرة. طب اول امبارح اخذنا ايه؟ دي كانت النقطة 4 و5. طب 1 و2 و3 كانوا ايه؟ التربية الإيمانية، وضوح الرؤية والهدف من التأسيس، التوازن، توازن ما بين ايه وايه وايه، ثلاث حاجات، توازن ما بين ثلاث حاجات، ايه وايه وايه؟ توسع العددي، ووجود قادة يستوعبوا التوسع العددي ده، والثلاثة وفتح مشاريع جديدة. كل ما تفتح مشروع تبقى متأكد ان فيه اللي يشيله، وتأكد ان موجود القيادات اللي تدرب الناس القواعد اللي هتشيله. ممتاز. النهاردة نتكلم بإذن الله على الصفة الثالثة، وضع برامج لتحقيق أهداف الحركة أو الجماعة أو التنظيم اللي أنت بتعمله. وضع برامج لتحقيق المنظومة بتاعتك. يعني إيه وضع البرامج؟ يعني الفعاليات اللي بيها تقدر تصنع الشخص المراد اخراج، يعني انتاجه. انت عايز تنتج شخص يحقق اهداف معينة. طب الشخص ده ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي المفروض يحصل؟ هل المفروض نعمل ايه؟ نطبخ، نشوي، نجري، نلعب، نصلي، ايه اللي المفروض اعمله؟ فلازم يكون في برامج تطلع لنا شكل الشخص. طبعا في البداية شكل الشخص ده نفسه او الصفات المفروض تكون فيه لازم تكون واضحة في ذهنك انت اصلا، الاوتبوت، المخرج النهائي. طب الاوتبوت ده عشان يحصل لازم ايه اللي يجرى؟ لازم يكون في برامج تصنع الشخص دوت. طيب الفعاليات دي والاعمال دي عادة بتبقى نوعين من الاعمال، يا اما فعاليات ثابتة يا اما فعاليات متغيرة، يا اما فعاليات ثابتة يا اما فعاليات متغيرة. وطبعا يعني الجمع بينهم ان يكون في فعاليات ثابته هو ده اللي بيكون واقعيا، هو دوت اللي بيحصل في الاخر. يعني ايه مثلا الفعاليات الثابته عند مثلا الاخوان المسلمين؟ نضرب جماعه زي جماعه الاخوان المسلمين. الفعاليات الثابته عندهم زي لقاء الاسره. طب اللقاء ده كل قد ايه؟ كل اسبوع، اسبوعي في لقاء ثابت. يبقى الاخ مش هيفرط من الجماعه، مش هيبقى تايه، مش يعني مش عارف ايه اللي المفروض يعمله. لا، ده هو حتى لما بيروح يقدم في اي شغل بيقول كده في الانترفيو، بيقول للراجل، بيسألوه مثلا انت فاضلنا، يقول لهم والله انا فاضي بس انا عندي ارتباط واحد كل يوم، مثلا ثلاث كل يوم، اربعة كل يوم، حد حسب شعب الاسرة بتاعته. والله لازم اتحرك بدري شوية عشان عندي حاجة بعملها المغرب. تمام؟ فالراجل كده دي فعالية ثابتة عنده. طب ايه الفعاليات المتغيرة؟ مثلا معرض سلع مثلا غذائية، مثلا حمل التطعيم بهدف مثلا خدمة المنطقة وترغيب الناس في التيار الاسلامي الى اخره. دي حاجات متغيرة. عمل دورة مثلا للشباب، او مثلا عمل معرض معين الى اخره. انا شايف الله تعالى اعلم. طبعا التبليغ مثلا ما عندهمش اعمال متغيره، كل الاعمال اللي عندهم ثابته، خروج 3 ايام، الحلقه، الجوله، الشورى، دي اعمال ثابته عندهم كلها. اما الاخوان فاكثر يعني تحرريه شويه في حركتهم، فعندهم اعمال ثابته لاهداف تربويه وايمانيه ودعويه، وعندهم اعمال كمان متغيره لاهداف بقى اجتماعيه وسياسيه الى اخره. طيب نصيحتي الخاصة على المستوى الشخصي بعد تأمل كبير، ان في نوعية اعمال لازم تكون موجودة في الحركة تعملها في البرامج بتاعتك. اول حاجة لازم يكون في لقاء سنوي، لقاء سنوي ده لقاء عام زي الحج. الحج كده بيتجمع كل المسلمين اللي محجوش، اجتماع مؤتمر كبير ضخم. احنا عندنا من اول اللقاء الاسبوعي اللي بيحضر فيه 8 و9 اخوة، هنمشي دلوقتي هنتدرج لغاية لما نوصل لاجتماع السنوي. اجتماع السنوي ده كبير. طب ايه اللي بيبقى العادة الهدف منه؟ الهدف منه هو الشعور بالقوة، اطمئنان الاخوة، ترسيخ العمل جواهم، شعوري بان انا جاي اخ من موريتانيا واخ من امريكا واخ من مصر واخ من سوريا واخ من الى اخره. ده مؤتمر عام. الشعور ده بيحسه قوي على فكره، ده موجود في ادبيات الاخوان المسلمين، يكون في مؤتمر سنوي عام لكل القطر، بيتكلموا على مستوى القطر، يعني مصر قطر، السودان قطر، الى اخره. التبليغ عندهم اكبر من كده، عندهم استماع عالمي للعالم، زي ما قلنا بيحضروا اكتر من 3.4 مليون بني ادم، عادة بيكون في بنجلاديش او باكستان حسب الظروف الامنية. انصح كمان زي ما في لقاء سنوي للكل، طبعا واحد مثلا بيأسس منظومة جديدة او عمل جديد مفيش مشكلة، مثلا عندك اخوة في بني سويف، 4-5 في تريتك بيتبنوها، 5-6 في بني سويف، 4-7 في اسكندرية، 8-11 في القاهرة، تمام. في الاخر كل اللي عندك كام، 100-200 على اخر السنة، مفيش مشكلة تجمعهم كلهم في مؤتمر عام. في جماعة الاستبدية العدد عندها 100-200، وفي جماعة فيها 100,000 و200,000، مش دي القضية. كمان لازم يكون في غير الاعمال السنوي، يكون في لقاء لو انت عالمي يبقى لقاء للقطر، كمان حاجة تانية غير اللقاء اللي هو العالمي، لقاء للقطر. كمان لازم يكون في شورى شهرية لكل منطقة. انا رأيي كده، لو العمل ابتدى يتوسع وابتدى يكبر لازم يكون المنطقة بتاعتك انت بتقسم الشغل جغرافيا. فعندك مثلا ايه، لو العمل مثلا هادي شوية بتبقى مساحة واسعة، يعني مثلا تقول ايه، محافظة الاسماعيلية، محافظة القاهرة، محافظة الجيزة، محافظة الفيوم، دول لازم يتجمعوا مع بعض صفة شهرية. طب العمل ده شوية يبتدي يتفتت، يعني مثلا عند الاخوان المسلمين على ما اذكر، معرفش كانوا وصلوا قد ايه، عندهم القاهرة نفسها مقسمة قطاعات، القاهرة شرق، القاهرة غرب، ليه؟ العمل كبير ما ينفعش يجمع القاهرة كلها، تمام، القاهرة وسط الى اخره. طب كبر العمل شويتين اكتر، فبقى مثلا في الوف جوه حي، يبقى مدينة نصر مثلا، حي مدينة نصر، ده لقاء شورى شهري لبتوع مدينة نصر. كبر شوية لقاء شورى لبتوع شبرا، لقاء شورى لبولاء الى اخره. فبس طبعا انت بقى بتتحرك حسب كبر وصغر العدد بتاع المنظومة بتاعتك، بس لازم يكون الحاجات دي زي ما قلنا ايه، موجودة. طيب لازم يكون في لقاء شهري على مستوى التخصص. احنا قلنا لقاء شهري على مستوى الاعمال الايمانية والتربوية، اللي هو العمل ايمانيا وتربويا، يبقى الكل يكون كله بيحضر، تمام. لكن في لقاء تاني على مستوى التخصص. يعني ايه بقى على مستوى التخصص؟ يعني مثلا انت عندك لجنة من اللجان بتاعتك مثل عمل بتاعك مثلا او جماعتك، لجنة الاعمال الخيرية، تمام. الصوت هنا مش واضح؟ لا الصوت واضح. طب هو الصوت مش واضح بسبب انه قطع ولا بسبب الدوشة حواليا؟ هي طب الدوشة حواليا عاملة مشاكل معاكم ولا شغال؟ لو بسبب التقطيع، لكن الدوشة اللي حواليا دي مش عاملة لكم انتم مشكلة، تمام، ممكن. طيب في حتة مهمة قوي، انت دلوقتي عندك الاعمال التربوية دي قلنا انها اعمال عامة لازم الكل يحضرها في اللقاءات دي، لكن في لقاءات بتبقى لقاءات متخصصة. يعني ايه لقاءات متخصصة؟ يعني مثلا انت غير اللقاءات الايمانية والتربوية والدعوية والحاجات دي القلبية دي اللي بنقول دي بتاعت الكل وما ينفعش تتقطع ابدا، لازم الكل يكون بيتشحن ايمانيا. في لقاءات تخصصية، يعني مثلا عندك اللجنة السياسية، اللجنة السياسية في القاهرة مثلا معه شهريا، دي مش بيحضرها الكل، دكتور سياسة بس. طب عندك لجنة تانية، لجنة اعمال البر وعمال الخير وعمال الخدمية، يبقى اللجنة الخدمية بتتجمع لوحدها، فبيحسوا هم بترابط بينهم، بيحسوا ان هم جماعة جوة الجماعة، بيحسوا ان هم دولة جوة الدولة. فلازم الشعور ده يكون عندهم عشان يكونوا اكثر انتماء مش بس للمنظومة ككل، انما كمان للتخصص بتاعهم. فضروري انك انت ما تكونش سبب، يعني الجماعة نفسها او الحركة نفسها ما يكونش عندها، ما تكونش هي سبب في عرقلة ذلك، بالعكس ده هي تزرع، ده تعمل دول جوه الدولة بتاعتها، تعمل جماعات جوه الدولة. ولقها طبعا للجماعات دي ليس ولقها للشخص او كده، انما ولقها للعمل اللي هو اصلا ابن العمل الكبير. فتراعى برضو النقطة دهية لما تيجي تصمم برامج الحركة بتاعتك. احنا لسه في نقطة السادسة اللي هي وضع برامج لتحقيق الاهداف الحركة. طيب ممكن نخش على النقطة السابعة بسرعة علشان لسه عندنا نقط كتير. رقم سبعة مهمة جدا جدا جدا لابعد الحدود، لابعد الحدود، الانصهار الروحي والتكافل بين افراد الحركة. الانصهار الروحي والتكافل بين افراد الحركه وبعض وبين الحركه وافرادها. الانصهار الروحي كل واحد فيها بيبقى عنده ظروف اللي فاتت. هام جدا جدا ان الاخ يتخبط عليه من قبل اخواته يطمنوا عليه اذا وقع يقوموا. الانصهار الروحي الحقيقه مثلا عند جماعه من الاخوان المسلمين شديد جدا، فعندهم التقات الثلاثة اللي كنا دايما نكررهم ديت، يعني اللقاء بتاع الاسره اللي فيها مثلا حوالي 10 بالعدد، في بينهم ثلاث تقات. التاء الاولانيه للتاء بتاعه التعارف، والتاء الثانيه المهمه قوي التاء بتاعه التالف، والتاء الثالثه بتاعه التكافل، لدرجه ان الاشتراكات بتاعتها اللي بيجمعوهم بعض مثلا اللي ممكن لو اخ مثلا حصل ظرف منهم بيثقوا فيه او كده، يعني عيلي او كده، يبتدوا طبعا التعارف يعني يعرفوا بعض قوي. تاء التعارف دي خطيره جدا، يعرفوا بعض قوي، يعني انا عارف مين مراتك ومين ولادك ومين عيالك وبتشتغل ايه، حتى لو اخ حصل مشكله بينه وبين زوجته بيجي يقول لاخواته يشوروا عليا، طب اتصرف ازاي؟ اخ يقول له لا كمل معاها، اخ يقول له لا دي ما تنفعش، اخ يقول كده، يبتدوا يطلعوا شوره، تحس ان ايه 10 بيفكروا مع بعض، الكل بيت على حده. ففي معرفه شديده جدا جدا بين واحد من اخوه الاخوان بيقول لي انا بعد 10 سنين في الاسره بتاعتي طلبوا مننا حاجه غريبه قوي، طلبوا مننا ان احنا نعيد التعارف بينا وبين بعض تاني. عارف 10 سنين نعرف بعض ونعيد التعارف؟ قال لك ما في العشر سنين دول ممكن يكون جدد حاجات غيرت عندك، اكيد انت واحد تاني غير اللي عرفته من 10 سنين، احكي لي ايه اللي لسه ما عرفوش عنك. فطبعا ده بيحسك بالتكاتف قوي. التكافل بقى زي ما قلنا، انك انا لما معايا الاقي اللي يخبط عليا، اللي يزورني، اللي يطمن عليا، لما انجح الاقي اللي يقول لي الف مبروك، لما حد يموت لي او يحصل لي ازمه الاقي اللي يقول لي البقاء لله، الاقي اخواتي مع انزل خناقه الاقي اللي يتخانق معايا وواقف جنبي. الشعور ده طبعا لما ابقى مظلوم يعني شعور مهم جدا. لو الاخ يعني كل مش هقول لك لو ما حسش بيه مع الجماعه بيبتدي يزهد فيها، بس كل ما بتقدر ترسخه وتعمل له فعاليات كل لما ولاء الناس وحركتها بتزيد للعمل. يمر بلا بظروف صعبه وتعرضون لازمات ومشكلات مختلفه بقى عاطفيه وعائليه وماليه الى اخره. اعانات الحركه على تجاوز هذه التحديات بسلام تملا نفوسهم ثقه. كلمات جميله قوي ان الحاجات دي تملا نفوسهم ثقه بها ويتبعوا بمزيد من الحماس والعطاء. عضو الحركه يجب ان يشعر بانتصار الفكري والاخوي والروحي مع حركته، ولا ينشا الانصهار ده من فراغ انما بمجموعه صفات وبرامج دايما تاكد هذا الانصهار. طيب زي ما قلنا ان احنا ضربنا مقارنه، قلنا بنضرب دايما مقارنه في التبليغ وبين الاخوان. زي ما قلت لكم انتوا فهمتم الاخوان خلاص، انا اتكلمت كتير عن الاخوان زي ما قلنا ان بينهم بيعرفوا بعض كويس وممكن يكفلوا الاخ، بل ان عندهم اصلا المؤسسين بتوعهم القدام والمنظرين بتوعهم القدام كانوا بيتكلموا على حاجه اسمها صندوق التكافل جوه الجماعه. ده من الناحية المادية. التبليغ الحقيقة مدرسة تانية مختلفة خالص. التبليغ ليها وجهة نظر عكس الإخوان تماما تماما في النقطة دي. بيقولوا إيه إخوة التبليغ بقى؟ إخوة التبليغ بيقولوا إحنا ضروري جدا جدا جدا يفضل الحب بيننا في الله ولله بس. في الله ولله بس. ما تدخلش بيننا الماديات أبدا. أي واحد محدش فينا يتكلم على ماديات التاني ولا يدخله في أي أعمال فيها، لا جمع فلوس ولا جمع تبرعات. يعني الاشتراكات اللي بيجمعوهم تبقى اشتراكات كل يوم عشان الأكل والشرب لما بيجوا ويخرجوا. هناكل ونشرب، آخر اليوم الصندوق بيبقى فاضي وكلها كلام فاضي، 100 جنيه 120 جنيه في الآخر اللي يتجمع لزوم الأكل والشرب. فبيقولوا لا للتعاملات المادية بيننا، وقالوا إن التعاملات المادية بتخسر الإخوة بعض. وده عن تجربه الحقيقه معاهم جزء كبير قوي من الحق في الموضوع ده. فيقولوا ما نخشش، نفضل دعاء. اخ مثلا حتى المنابر ما بيحبذوش ان احنا نخطب الجمعه، انما يقول لك احنا شغلنا الحقيقي في الاعمال الفرديه، الاعمال في البيانات بتاعتنا، جمع الناس، في زياره الناس، في طرق البيوت، في مصاحبه الناس. طب طلعت على المنبر خلاص وبخطب الجمعه، اما تيجي المسجد يقول لك مثلا ومعلش الشيخ في الاخر قول لنا كلمه مثلا لمسجد عن جمع التبرعات عشان تجديد حمامات المسجد ولا شراء تكييف للمسجد او اعانه الفقراء اللي في المنطقه، يقول لهم معلش انا اسف والله انتوا حضراتكم اعملوا كده خدوا المايك، انا ما اتصدرش في اي حاجه فيها فلوس. طب حتى اللي اعمال خير المسلمين قال لك لا الحاجات دي ممكن نبقى نعملها بس مش باسم التبليغ، نبقى ايه، نعمل جمعيات خيرية مستقلة بحيث الذمة المالية بتاعت الاخ الداعية دي راس ماله. في حاجتين دايما بقول ان انك انت في الدعوة او الاخ او الاخت اللي بيشتغلوا في الدعوة، في حاجتين لو اتعوروا بيبقى صعب جدا جدا ان هم لما يحب التيارات المعادية للتيار الاسلامي ان هم يقتلونا، بيتعرضوا فينا بحاجتين، حاجتين خطيرتين جدا، الذمة المالية وامور الشرف، والعياذ بالله. يعني كلنا شفنا حاجات من دهيت في الفترة اللي فاتت، الحاجات دي خلاص بتبقى في مقتل. يعني انا براجع مع الاخوة مرة تانية، انتوا كلكم قافلين عليكم باب اوضتكم، كلكم قافلين موبايلاتكم صح، وكلكم محدش فيكم بيتابع اي حاجة على النت تاني، وكلكم معاك ورقة وقلم، ورقة ودفتر صح، كله عامل كده، مفيش اي حد صح، اللي ما خدهاش واحد هعتبر ان هو بيظبط اوضاعه دلوقتي، هقطعها له في المونتاج، هعمل مش واخد بالي. طيب انتوا فهمتوا الفلسفتين؟ على فكره في مدرسه جوه التبليغ كمان بتقول لك مش مدرسه، يعني كل التبليغ بيقول لك ما ندخلش في شراكات مع بعض حتى يعني في الدنيا، ما نشغلش بعض في الشركات بتاعتنا، يعني عشان ما اخسركش، انا بابا تبقى معايا هنا في المسجد، وبعدين انا صاحب شركه اجي اجيبك تشتغل معايا وانت اخويا من المسجد، فمشاكل الشركه ممكن تضغى عليك، انت مثلا شايف ان انا ظلمتك لما خصمت منك يوم، وانت شايف ان انا مدير متسلط ومتحكم، فيبتدي نزعل من بعض، اضطر ارفدك في الشغل. فالاخوه ما تعرفش تفرق شويتين بين الشغل وبين الجامع، فشوفك في الجامع ما انا منفس منك، شايل منك من اللي انت عملته فيا الصبح، فقالوا حتى ما نشتغلش مع بعض، ننتشر في المجتمع، نشتغل في المجتمع يعني بطريقه طبيعيه، ما نتعمدش نشغل بعض. الاخوان مدرسه تانية خالص، الاخوان يقول لك لا لو مش لناش بعض مين امال نشتغل مع مين، لا نربي الاخوه على انها تستحمل بعض، نراعي تربيه الاخوه فكره انهم يفرقوا ما بين الخلاف في العمل والدنيا وخلاف في الدين، نفصل نربيهم على كده، امال نشغل مين، نشغل العلماني والليبرالي والنصراني وكده. فحقيقة وجهتين نظر متباينتين تماما، انا الحقيقة مش متأكد ايه صح فيهم، لكن انا بعرض عليكم بكل امانة وجهتين النظر دول، لكن اللي انا متأكد منه ان احنا قدر الاستطاعة نحاول نبعد عن اي حاجة فيها ماديات، لانها فعلا بتخسر، يعني بتعمل فساد في القلوب. الحاجة التمانية بعد كده، التمانية دي مش هنطول فيها، بس التمانية دي شديدة الأهمية، اللي هي وجود ثقافة التصعيد، وجود ثقافة الرتب جوه المجموعة. الأخ الجديد مش هيفضل جديد، هيقدم، وبيتقال له كلام غير اللي بيتقال للقديم، القديم بيتقاطب بحاجات ممكن يعرفها مش مسموح ان يعرفها الراجل اللي قبله، فلازم يكون في ثقافة التصعيد. الاخوان عندهم حاجات من دي، الاول واحد مثلا حاجة اول دايرة خالص، حتى مش دايرة المحب، دايرة الحلقة المسجدية، واحد بيحضر معنا في المسجد تمام، قربنا منه شويتين وزورناه وبتاع، بقى محب لينا، فبنحضره معنا شوية فعاليات كده على قده، ابتدى بقى اخ اتصعب، بقى منتسب، فعامل ده بيحضر معنا خلاص لقاء الاسرة، خلاص ده بقى مننا، كل شوية بيتكشف له. ممكن واحد يقعد 7-8 سنين مع الاخوان ما يعرفش ان هم اخوان اصلا، ما يعرفش ان هم اخوان، هو شغال معهم مش واخد باله، ايه دول احنا ناس كويسه مثلا، ايه ممكن عمرو إيه شباب عمرو خالد دول او كده، او هو ما هو تايه فيهم مش عارف دول ايه تبع ايه، دول جمعيه رساله ولا عمرو خالد ولا اخوان ولا مين، دول مش واخد باله. فين بعد 4-5 سنين كله على فكره بقى احنا الاخوان، واحنا كنا شاورنا فيك وقررنا. فالموضوع ده مهم جدا ان انت تبقى فاهم مين فين، مين فين. ويتصعد، لما بيتصعد بيشعر بقيمته، بيشعر ان هو بقى قرب اكتر، ان هو دخل جوه الدوائر، فتحت له الـ الـ الـ الـ الابواب اكتر. الامر ده بيفيدني في امنيا طبعا، بيفيد امنيا جدا، لاني انا ببقى خلاص يعني ما بيبقى الاختراق الامني صعب. ممكن بتوع امن الدوله والمباحث في دوله من الدول مثلا او مكان من الاماكن يخلوا واحد يربوا دقنه ويعلموه كويس قوي يعني ايه سلفيه ويدخلوه بينا، وممكن كمان يبقى شاطر شويتين وناصح حبتين واسلوبه حلو ويدوله درس، هو وظيفته كده بسال في امن الدوله ايه، وظيفته شيخ، وظيفته شيخ، وفعلا الامن الدوله اللي بعده الحاجات دي الحقيقه في الاول الواحد ما كانش مصدقها، لغايه لما ابتدينا نقرا في المخططات الامنيه لقينا الناس دي فعلا ممكن تفكر كده، انت فكر فيها ليه لا. ف في الاول يجيب لك واحد بدقن ويلبسه ضابط ضابط بدقن ويلبسه جلابيه ويخلي مراته كمان تنتقد شغله كده. ايه بيحضر مع الاخوه يجيب الاخبار سنه في سنه بعد 3 4 سنين حضور دروس عارف اللهجه بتاعتنا. وجزاك الله خيرا يا اخي وجزاكم الله خيرا يا اختي وبارك الله فيكم ويهديكم الله ويصلح بالكم لما يعد فين. خلاص شويه شويه حزم شويه شويه ايه المانع يبقى هو يدوله درس في الاخر تلاقي الصف مفترق. بينما لما جمع عندك انت اسوار وحواجز ما بتتعداش غير باختبارات بقى حقيقيه وعرفته دخلت فيه وعرفت بيته مين وبتاع وراقبته مراقبه طبيعيه زي ان انا بشوفه يعني قدام عينيا بيحضر معانا الصبح ما بيروحش في حته لما بنعوزه في اي وقت بنلاقيه بيروح شغل معين شركه خاصه مثلا كده بيبقى صعب يعني انه تخترق امنيا. فوجود ثقافة الرتب والتصعيد دي مهمة جدا مش كل حد يحضر كل حاجة. طيب نقطة 9 برضو مهمة جدا وهي حسم الأمور بسرعة. الحركة بتاعتك لازم تكون بتتمتع بأنها تحسم الأمور بسرعة. طبيعي جدا إن كل حركة بتعترضها بعض القضايا أو التحديات اللي بتبقى عايزة حسم. ممكن المشاكل دي تبقى مشاكل فردية ممكن تبقى مشاكل خارجية. لازم يكون عندك آليات للحل، آليات لأخذ القرار. أحيانا بتبقى المشكلة صغيرة وبعدين تتساب فتكبر وتبقى مشكلة كبيرة جدا. أحيانا بتبقى مشكلة صغيرة محتاجة مكالمة تليفون، بتبقى محتاجة احيانا مكاشفة. تعالى يا اخي انت زعلان من ايه يحكي بس. يفضل الاخ مش لاقي حد يسمعه لغاية لما المشكلة تكبر جواه لغاية لما يكره العمل وبعد شوية تلاقيه بيهاجم العمل. لكن بما ان مفيش اليات للحسم وفي تباطؤ في اخذ القرارات فتلاقي المشاكل الصغيرة تكبر وتكبر وتكبر لغاية لما لا سمح الله تنفجر. بس عشان تعالج المشاكل دي بسرعة وحسب لازم حاجة خطيرة جدا اللي الاخت وائل سماد او الاخت او الاخ مش عارف كتبها، لازم يكون في اليات للحسب. يبقى مفهوم المشكلة تروح فين يتعامل معها ازاي. فمثلا مثلا جوه الاخوان في حاجة اسمها لجنة صد ونزعات، ما اعرفش هي مفعلة ولا لا بقوة، لكن مثلا ايه انا اختلفت مع خليني قبل صد المنازعات، مثلا انا اختلفت مع مسؤولي اعمل ايه؟ ما انا عايز حل. اخو مسؤولي مثلا عنيف لسانه صليط حاجه بالشكل ده، انا مش عايز اسيب العمل، انا بحب العمل، طب اعمل ايه؟ اروح فين؟ فقالوا في اليه ايه؟ تطلع لمسؤول مسؤولك تشتكيه مثلا. ده مثال بغض النظر ده واقع الاخوان ولا لا، هم عندهم كذا حاجه في النقطه دي يعني. فيبقى منبهين على الاخوه يا جماعه مع اللي دائم المسؤول ويطلع لمسؤول مسؤول ويشتكي له، فيجي مسؤول المسؤول يقعد معهم هما الاثنين يحسن بينهم. ممكن تكون الاليه ان انا لما ابقى متضايق من مسؤولي اقول لمجلس شورى الليفل او المستوى الاداري اللي انا فيه. يعني انا مثلا فرد في الشعبه والشعبه ليها مجلس شورى مكون من 7 افراد مثلا امين الصندوق والمسؤول العام ونائب المسؤول الى اخره. فتكون الاليه ان انا ما اطلعش فوق الشعبه، لا خليني جوه شعبتي اطرح مشكلتي وشكوتي لي مجلس شورى الشعبه. في حل ثالث ان يكون في لعبه مع بعض على حاجه ما نساكن للجنه صد منازعات تحسم الخلاف ده منا. كل ده بالحب والموده، كل ده من باب المصالين يعني مصالين البطن بتقطع بعضها ولا مش عارف يقولوا ايه. كل ده في حدود ان الخلافات شيء منطقي. ابو بكر اختلف مع سيدنا عمر وصحابه كتير اختلفت مع بعض في وقت من الاوقات، لكن في حدود القلبه كانوا بيروحوا يتحاكموا. يا رسول الله احنا زعلانين من بعض نعمل ايه؟ تقول ده مع حق ده يعمل كذا. درجة واحد من الصحابه زي ما كنا عارفين حط خده على الارض وقال للصحابي الثاني دوس عليه خلاص انا غلطان. بك بقدر بقى ما تكون الصيغ والاليات بتاعه حل المشاكل واضحه، بقدر ما تكون واضحه وسلسه. خلي بالكم الصفتين غير بعض، واضحه وسلسه يعني ما يبقاش فيها بيروقراطيه. ما عودش المشكله اللي المفروض اللي اعرف يعني الطريقه بدل ما تقعد 3 ايام تقعد 3 شهور، فتفضل المشكله متعلقه 3 شهور. هي هتتحل في اليات بس اليات طويله الاجل. دايما عبقرية كتير قوي من التنظيمات والجامعات والحركات بتبقى في بساطتها في سلاستها. فاجتهد ان الحل يكون واضح، يعني يا ريت يكون في اللوائح، احنا مش قلنا العمل لازم يكون في لوائح، يكون من اللوائح ده هي كيفية فض المنازعات الداخلية وكيفية حل المشاكل الخارجية. لدرجة ان ممكن يكون في لجنة فقط اسمها، يعني معرفش، يعني يكون لجنة متابعة مثلا، لجنة متابعة دي بتلم الواقع، بتلم المهام اللي ملهاش حد، بتشوف المشاكل الخارجية وتقول موزعها على المكتب المختص وتقول له خلي بالك انت في عندك هنا ديفكت دوت او في ديفيشن في الشغل بتاعك، انحراف معين انتبه منه، ده هيعمل مشكلة قدام. زي ما قلنا احيانا بيبقى الامر بسيط جدا، محتاج قرار سريع، محتاج زيارة، محتاج لقاء، محتاج اعتذار، محتاج واحد يفتح سماعة التليفون يقول لك معلش يا اخي والله انت معك، احنا اسفين والله غلطنا في حقك، رغم ان احنا لا غلطانين ولا حاجة. الاخ يهدى او الزعلان ده يبتدي، لكن طول ما بتلاقيش حد يعمل كده ما بت بتكبر جوه الاخ نفسي. طيب طب في حاجة مهمة جدا، هو ليه المشاكل دي بتحصل بتتأخر عفوا؟ احيانا بيبقى بسبب طبيعة المسؤولين، احيانا بيبقى المسؤولين خوافين، خايف ياخد قرار، خايف يتأدب او يغلط، فلازم يكون في يعني تديله يعني يبقى الاخ اوثورايز، يعني فعلا مع الاوثورايزيشن اللي يقدر يتحرك بيها، الاوثوريتي عفوا، الاوثوريتي اللي يتحرك بيه اسمها ايه بالعربي؟ اوثوريتي يعني السلطه، برافو عليك، ايوه السلطه، معاه صلاحيات، صلاحيه، معاه الصلاحيات اللي يقدر ان هو ياخد بيها قرار، ما تبقاش انت قاعد ربطه ومكتفه كحركه وبعدين تقول له انت ليه مشاكل عندك بتحصل ما تاخدش قرارات، ما هو خايف منك، خايف تربيه، فسيبه، اديله سلطه ان هو يغلط، بدل انت عندك برامج دائما متابعه وتربيه وكده. والاخ طبعا احنا اتفقنا ان احنا ما بنصعدش غير الشخص اللي اتربى في وسطنا وتعرض الى دوراتنا وفهم لوائحنا وكده، خلاص اديله بقى فرصه يغلط، ما هو لازم يغلط، فما يبقاش خواف. وما تحطش على فكره في اي بوزيشن، ما تحطش حد خواف يبقى خايف ياخد قرار، سيبه ياخد القرار الغلط. وفي الاخر عادة يا اخوة 95% من المشاكل اللي بتقابلنا بتبقى مشاكل غير قاسمة للظهر، فحتى لو غلط المرة دي هتتعالج بكرة، وحتى لو وقع من الشغل له اخ او اخين او ثلاثة او عشر، ما بيبقاش دوت اللي بيوقع العمل ككل، لكن اللي يوقع العمل فعلا هو التأخر في اخذ القرارات. طبعا من الحاجات اللي بتأخر، خلي بالك كمان اتخاذ القرار، حتة مهمة قوي لازم تبقى واخد بالها، الا وهي اتساع رقعة العمل. العمل الصغير بيبقى ملوم، الاخوة بتعرف تشوف بعض، هشوفك بكرة، هتصل بالاخ المسؤول لانه فاضي دلوقتي، جماعة فيها 200-300 واحد او عمل فيه 200-300 واحد، لكن لما بيكبر العمل ويبقى فيه جماعة مثلا فيها 200-300 الف وليها 40 فرع وليها موجودة في 16 محافظة او موجودة في 7-8 دول، لا شك ان القرارات بتبقى عايزة تاخد وقت اكتر، ضروري جدا ان يبقى حاطين الموضوع ده في حساباتنا، كل ما العمل هيكبر كل ما القرار هيبقى افضل، ندرب نفسينا على قواعدنا على انها تستحمل ده، وندرب كمان القيادات بتاعتنا على انها تحط اليات اسرع واسهل واوضح لتجاوز العدد وما شكل. طيب يبدو في حاجه بطاقه البتاع، انا بس تمام كده. طيب 10، التركيز، الحركة لازم يكون عندها تركيز على اولويتها، نقطة دي خطيرة جدا جدا جدا، ولعلنا نختم بيها النهاردة، الحمد لله صوته النهاردة كان لطيف، الدنيا كان تركيز على اولويات. طيب قبل التركيز على الاولويات لازم ابقى عارف ايه هي الاولويات اصلا، انا ايه هي الاهداف الاكبر عندي من الاخرى. فهل هنا الهدف عندي مثلا التوسع بنفسي ام التوسع بغيري، يعني تحقيق الهدف بي انا كجماعة هو الاهم عندي، ولا ان الهدف يحصل حتى لو بغيري، لازم الامر ده يبقى واضح، لان ادائي هنا هيبتدي يختلف تماما ما لو كان بغيري او بيا، لو مش فارقه معايا اهم حاجه يحصل بس بغيري، او هدفي ان انا لازم انا اللي اكون في الصوره دي، لان انا مش واثق مثلا في باقي الجهود الاسلاميه الاخرى اللي ممكن تقوم بالعمل دوت. انهي الاولى بالنسبه لك؟ هيختلف تماما الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاداء بتاعك. الحقيقه يعني كنت دايما بكرر الحته ديت، و يعني هنجيبها من الشق من الجزء بتاع الاداري نجيبها دلوقتي. كنت حضرت دوره في منتهى من اجمل دورات حياتي اللي حضرتها في دورات يعني الدنيا، يعني كان دوره ليدرشيب كان بيديها واحد اسمه براين تريسي. براين تريسي ده من اقوى مدربين العالم، من اكثر الناس استفدت فيها منها في حياتي في الدنيا. يعني راجل امريكي كان عنده حاجه 70 سنه لما ادانا الدوره، بس ما شاء الله يعني ايه حاجة 20 سنة استزدقني. يعني هو ابتدى حياته العملية هو عنده حاجة 20 سنة، فبدون مبالغة كان بيدينا خبرة نص قرن، نص قرن عمل. فكان واحدة من اهم النصايح اللي ادهلنا نصيحة خطيرة قوي، قال اتأكدوا دايما في كل وقت في كل وقت انكم بتعملوا كل لحظة الشيء الاهم. خلي بالك هنا في ثلاث كلمات غير بعض، اولا كلمة كل لحظة، وكلمة الثانية الشيء الاهم. انت ممكن تكون بتعمل شيء مهم فمشغول بيه عن الاهم، او ممكن تكون بتعمل الاهم احيانا. لا، انت دورك ان انت في كل لحظة في حياتك تتأكد ان اللي بتعمله دلوقتي ده هو اهم ما يجب انك تكون بتعمله دلوقتي. ولو ركزت وطلع ان في شيء اهم منه لازم تسيبه فورا وتقوم رايح للاهم دلوقتي. حتى انا بدعوك كده، انت دلوقتي في الدوره دي دلوقتي، هل يجب دلوقتي انك تكون في الدوره دي ولا في شيء تاني اهم المفروض تكون بتعمله؟ لو في شيء اهم اقفل دلوقتي النت تطلع دلوقتي عليه فورا اعمله. وخلي بالك ان ده لازم يكون مرض حياتك طول حياتك. وقام قال كلمه في منتهى الروعه، قال الناجحين هم اللي بيعملوا الاشياء المهمه، الناجحين هم اللي بيعملوا الاشياء المهمه، لكن المميزين هم اللي بيعملوا الاشياء الاهم. يعني اضرب مثال على كده، ده دايما في كورسات البيزنس بقول ايه؟ بقول ان مثلا ايه شركه عندها مشاكل، مثلا ضعف في الدخل، عملت اجتماع دخلها ضعيف، الشركه مبيعاتها قليله، فكان يتلاقي مثلا مقترح من المقترحات ايه؟ احنا لازم نجدد الديكورات بتاعه الشركه. ليه؟ اقول لك عشان العملاء لما تخش تحس برتيح نفسي وانبهار قوي. طب هو سؤال، هو اصلا في عمل؟ انت بتجدد ديكورات الشركه في عمل؟ في انصاف، في في انجاز، في انجاز، جددنا ديكورات الشركه، الشركه بقت جميله، حلو قوي. فين العميل بقى؟ الفلوس اللي كانت تتصرف الديكورات دهيت ممكن انها تتصرف في حمل الدعايه تجيب العميل. فتأكد انت ممكن تكون بتعمل انجاز لكن مش الانجاز الاهم. ممكن لما العميل يجي مثلا 50% بسبب الحملة، يعني مبعاتها عملة مثلا تزيد 10 عملة، نخسر 5 بسبب مثلا عدم نظافة المكان، بس بقى معانا 5 من الدخل بتاعهم التانيين اللي يثبتوا معانا، مش فارق معاهم مش ديكورات والكلام ده، اهم حاجة عنده خدمة تكون خدمة جيدة والمنتج كويس مثلا انا بضرب مثال يعني، فيفضلوا معانا من الدخل بتاعهم، نقوم نطور بعد كده ديكورات الشركة. فانتبه للأولويات، ايه اللي المفروض يتعمل قبل ايه، بين قوسين تاني مرة تانية في كل لحظة في حياتك. اللي بعمله ده دلوقتي هيوديني فعلا للي انا عايز اوصل له في اخر حياتي في الاهداف الكبرى اللي عندي، ولا هو شيء ممكن تأجيله او مش تأجيله. طيب الحقيقة بكرة هنتكلم على صفة مهمة قوي اللي هي الصفة رقم 11 اللي هي تعميق الشورى. تعميق الشورى الدورة الحقيقة داخلة دلوقتي في يعني خلاص سخنت جامد جدا. انتوا انا اظن ان مش عارف انا فاهم صح ولا غلط، ارجو ان اكون فاهم صح. انتوا دلوقتي بتتغيروا، انتوا فكريا دلوقتي بتشوفوا الامور بطريقة مختلفة، انتوا بتشوفوا التنظيمات بالمايكروسكوب، انتوا دلوقتي بتشوفوا الامراض من جوه جوه جوه. انتوا معاكم سونار دلوقتي على الجامعات والتنظيمات تقدروا تشوفوا بيه، ولسه ان شاء الله هيكتمل مع اخر الدورة وربنا يعلمنا اكثر. النهاردة اللقاء بتاعنا خلص، بس انا حابب اتأكد هل فعلا اللي انا فاهمه ده حقيقي ولا فعلا اللي انا حاسس بيه ده مبالغة. مايكروسكوب. مش عارف انا حاسس بكده، مش عارف انا حاسس اني مبالغ في اهمية المادة ولا انتوا فعلا متفقين معايا على ان المادة بالاهمية ده هي من غير مبالغة والله يا اخوان، وكله يكتب المرة دي، يعني يكتب ده بجد. انا سعيد جدا وانا بسمع من اخونا ابو سلمى كلمه مركزه. انا من اكثر الناس اللي بتكره الاطناب والحشو، وان وقت الاخوه يضيع في مقدمات طويله وفي امثله كثيره ورغي. انا محتاج يعني الدوره زي ما انتم شايفين 45 دقيقه، عايزكم تبقوا مستمتعين فيها، وفعلا كل 45 دقيقه بتطلع فيها بما لو قعدت تقراه مثلا هتاخد 7 ساعات، او لو قعدت تنصه في الحياه هتاخد 7 سنين. الحمد لله. طيب ده فضل ربنا، جزاك الله خير. طيب النهارده نراجع مع بعض اخدنا ايه وايه اكتر حاجه عجبتكم. يلا ايه اللي اخدناه النهارده نكتبه، وايه اكتر شيء عجبك وسمع في دماغك، او ممكن تكون فائده خاطره خطرت في بالك عجبتك. على فكره لو حد عايز يشارك بالمايك يقدر يطلع من الاخوه، طبعا اخوات نعتذر. ساره بتقول التركيز على الاولويات، جميل. أروع متين رضا، الانصهار الروحي، الله أبو سلمى، جميل. إن الإخوة تحس بعواطف ومشاعر بينها وبين بعض وبينها وبين الحركة، جميل. أم حليمة بتقول حسم الأمور بسرعة، جميل. سارة بتقول إن لا يكفي إن إحنا نحسم الأمور بسرعة، لازم يكون في آليات لعلاج المشاكل ولاتخاذ القرارات بسرعة عشان ما تترهلش وما تكبرش. ياسمين بتقول نفس الكلام، حسم الامور ووجود اليات لاتخاذ القرار. والحقيقه حلوه قالت حسم الامور بسرعه برضو، النقطه دي يبدو انها شاده الناس او يعني سمعت معنا. اتاكدوا في كل وقت، الله صدقات بتقول كلام خطير، اتاكدوا في كل وقت انكم بتعملوا في كل لحظه، ما نسيتش كلمه في كل لحظه الشيء الاهم، تمام. امال قالت نفس الكلام، ياسمين ايات متفقه معاها، واسلامات بتقول الترتيب على الان، تمام. بلال مش هيقول حاجة بقى، ولا حسام الغزالي ولا ابو يحيى ولا الناس اللي قاعدة مستخبية ورا الاخ الطويل، الاخوة المستخبية ورا الاخ الطويل. ابو يحيى الضحكة، الضحكة الصفرة، صفرة ايه؟ انا قلت حاجة هي صفرة، مش حاجة من عندي. اهم حاجة قبل ما اركز على الاولويات صحيح ان انا اعرف الاولويات ايه اصلا عندي، اكتب الاولويات. على فكرة بقى ازاي تعرف الاولويات دي هتيجي في الحتة الادارية، هنيجي عندها ان شاء الله باذن الله، هنيجي عندها ازاي تعمل عفوا اولويات يومية، حاجة اسمها تو دو ليست. مش كل حد يحضر ويعرف كل حاجة، تمام، يعرف اللي يخص مستواه دلوقتي، جميل. ويبقى عندي اليات لتصعيده، مش لازم عندي اليات لتصعيده بقى عشان يبتدي يعرف اللي ما يعرفوش ويبتدي يترقى، تمام. لازم يكون عندي برامج للتصعيد، رتب، جميل. جزاكم الله خيرا. طيب ان شاء الله باذن الله ادعونا كده، لان احنا الاوضاع عندنا متدربكه خالص. حضرتك اخترت الاسقاط على الاخوان والتبليغ دون غيرهم مثل الجماعه السلفيه، ده سؤال ده ايه؟ طبعا عايز تفضل يغادر دلوقتي، يتغارب يغادر معنا 5 دقايق نجاوب فيهم على الاسئله ان شاء الله. دي ده سؤال. طيب ايه هي الجماعه السلفيه؟ في حاجه اسمها الجماعه السلفيه؟ احنا اتفقنا ان السلفيه تيار هو جواه جماعه واحده تقريبا، يعني نقدر نقول هي اللي جماعه، اللي هي جماعه الدعوه السلفيه اللي هي بيقولوا عليها مدرسه اسكندريه. هل دي هي قصد حضرتك؟ جماعة الدعوة السلفية الحقيقة يعني تنظيميا التجربة نفسها مش ناضجة، يعني ما عندكش تجربة واضحة المعالم. لا يعني التبليغ والإخوان جماعات سرية لما تيجي تدرسها، لكن تجربة جماعة الدعوة السلفية ما فيهاش تنظيميا كلام كتير. يعني لما اجي اقول لك مثلا ايه الاعمال السابقه عند التبليغ، هتقول لي الخروج في سبيل الله شهريا 40 يوم في السنه عند الاخوان لقاء الاسره، شهريا لقاء الشعبه. لكن ايه الاعمال السابقه عند جماعه الدعوه السلفيه؟ مفيش حاجة بعد الدعوة السلفية ساعات بحس انها مش جماعة ادى بحس انها طيار جوه الطيار حركة يعني اقرب انها تكون حركة اقرب منها انها تكون جماعة ما عندهاش الاعمال الثابتة المنتظمة حتى الهياكل بتاعتها هياكل واقعيا لما تيجي تبص تلاقي ملهاش تأثير يعني مفعول قوي خارج المناطق بتاعتهم المحدودة اللي هي مثلا اسكندرية وبعض الاماكن الاخرى اللي هم نشطين فيها بحيرة مثلا مطروح طبعا هي حديثة النشأة ومش ثرية تنظيمية ما تعرفش تاخد منها استفادة حقيقية طبعا ما نقدرش نضرب امثلة بكل الجامعات كان في جامعات كتيرة في العالم لكن احنا اخترنا اكبر جامعتين او الجامعة الاكبر اللي هي تبليغ الجامعة الاكثر تأثيرا واوضح ظهورا اللي هي جامعة الاخوان والله كان طارق دقيق يعني كان ضارب وان هي مدرسة واللي هم بالضبط طيب سؤال انا سألت سؤال ما هي العوامل الملزمة للفرد داخل الحركة ممكن يدخل ويخرج براحته اما يشتغل براحته السؤال بتاع امبارح ده اجابته جات النهاردة من غير ما ناخد بالنا يعني ايه يعني دلوقتي حضراتكم العمل نفسه لازم يتقسم في منطقة في العمل اللي عايز يخش يخش واللي عايز يخرج يخرج زي مثلا ايه المحب ده واحد بيحبنا فبنجيبه ناخده معانا واحد ماتش كوره ناخده معانا مثلا لو ماتش كوره ملوش هدف معين يعني المجموعه معينه مستهدفه رايحين هنعمل هو بيحب الاعمال الخيريه مثلا اخدناه معانا ايه في المبسوط هو فرحان انه بيخدم المسلمين مثلا اعمال في اعمال يقدر يخش ويخرج براحته لكن في دائرة أعمال لقوام العمل تفضل دائرة أعمال تحتفظ برونق العمل ما يقدرش يخشها لأنه مش جاهز لو دخل هيتحرق الجديد لو دخل عليها على طول هيتحرق تقيل عليه يعني مثلا ممكن تكون الجماعة ليها مثلا نشاط سياسي فالنشاط السياسي ده محتاج أخ يكون اتربى وتودك سواء إيمانيا وتربويا أو جوه العمل وطين لوائحه والرؤية بتاعته لما تجيب واحد جديد ممكن ما يستحملش خطورة مثلا انه يبقى فاهم ان لو نزل معانا المظاهرة دي احتمال يتاخد فلو اتاخد في الفترة دي التوقيت ده قبل ما ينضج هيقلب علينا هيرجع الله يخرب بيتكم وديتونا في داهية امه تيجي تشتكي ابني انتوا اللي ضيعتوا الواد وديتوا الواد ورا الشمس فهي القصة مين اللي يدخل ومين اللي يخرج في اني مرحلة عمرية حاجة ثانية ان لازم يكون في مرحلة مش مسموح فيها بالخروج يعني احنا مش قاعدين بنستثمر فيه كل ده وبنديه كل ده من وقتنا ومن جهدنا ومن فكرنا وحتى من اموالنا وبعدين انت تيجي تقوم خلاص مثلا بعد البيع مفيش حاجه اسمها خروج تخرج ايه بقى ده انت خلاص ده العمل بقى متعلق بيك ده في ارواح ناس متعلقه بيك ده انت ممكن الثغر اللي تسيبه فجاه وتقول سلام عليكم ده يقوم يوقع ورا ناس ممكن ناس تتبهدل على المستوى النادي وعلى المستوى السياسي والمستوى الامن الشخصي حتى فعشان كده بيبقى الخروج بقى صعب قوي وبيبقى بمشاكل زي مثلا خروج عبد المنعم مفتوح بالاخوان خروج بمشاكل خروج اللي يعني بيبقى مشاكل. لكن الا بقى لو انت طبيعه العمل بتاعتك طبيعه عمل خيريه بحته دعويه بحته زي اخوه التبليغ اخوه التبليغ خلاص دخلت وترقيت وقدمت ومسكت جماعه وبعد كده لا سمح الله واحد انتكس خلاص بيبقى خارج مفيش اشكال ليه ماهوش مرتبط قوي بمثلا ماديات هتقع وراه او اسرار الجماعه هي الجماعه بتقول انا مش هدخل في المناطق الحساسه فاجابه السؤال بتاع حضرتك شقين الشق الاولاني حسب المرحله العمريه اللي هو فيها زي ما بنقول في مرحله يدخل ويطلع براحته ومرحله لا الامر الثاني حسب طبيعه النشاط بتاعك في نشاط لو خرج الاخوه العمل ما يتاثرش وفي نشاط لو خرج يبقى خارج بأسرار وبجراح ومشاكل فده لازم يبقى فيه ما يشبه البيع تعاقد عهد يبقى فاهم وهو بيصعد ان ايه دخول الحركة مش زي خروجه مش ما هي عيوب الاخوان في وجهة نظر حضرتك من خلال شرح حضرتك العمل الجماعي مش ده هدف الدورة يعني احنا مش هدفنا ان احنا نقول مين حلو مين وحش احنا هدفنا ان احنا نفهم عمل الحركة ممكن على مستوى شخصي ان شاء الله بنتكلم في حاجات زي كده بس يعني خلونا نشغل في الحاجات الحركيه انت ازاي تأسس حركة. الحاجات دي طبعا سؤال لأم حليمة مهم وجميل, بس مش هو دلوقتي المقصود الدور. حسسنا حضرتك يعني نرجي يقول لو ما دقش حضرتك لوقت اخر عشان نحافظ على وقت اخر. استاذ انا هبتقول كل الكلام اللي ذكرت حضرتك في اول الدورة مهم جدا, لكن عمليا ابدأ منين؟ لو انا مسؤول عن مشروع 30 فرد ببدأ عمل جماعي مع بعض الأفضل. طيب ممكن حضرتك اطلب مني الطلب, ممكن حضرتك تأخري السؤال ده لاخر الدورة, بس تحفظيه السؤال ده, هو سؤال في الاخر يعني هو ده مقصود. طب انا السؤال اللي هو بيقول ايه, خلاص خلصت الدورة اعمل ايه بقى دلوقتي, عايز ابدأ بقى. ابدأ منين, ابدأ ازاي؟ تمام, فده السؤال العملي. احنا قلنا الدورة مش عايزين هرجع على السؤال ده وهرده منك في الاخر, بس بقول لك ليه في الاخر, لان اجابه السؤال دوت جزء كبير منها هنعدي عليه, هنعدي على اجابه جزء من السؤال ده كبيره في باقي الدوره. انت اخذتي اجابه على فكره في الاربع لقاءات اللي فاتوا, اخذتوا بعض الاجوبه صح, اخذتي بعض الاجوبه, اجوبه بعض جوانب اجابه السؤال, باقي شويه هناخدها ان شاء الله باذن الله. تمام جميل تمام. طيب طولت على حضراتكم, جزاكم الله خيرا. اللهم إنا نسألك يا واحد ويا أحد, يا طرد يا صمد, يا رب العالمين, يا إله الأولين والآخرين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى. اللهم إنا نسألك بكل ما تجيب به الدعاء. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك, بنو عبيدك بنو إمائك, مواصينا بيدك, ماض فينا حكمك, عدل فينا قضاءك. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الذي ما دعيت به إلا أجبت ولا سئلت به إلا أعطيت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واغفر لنا. اللهم اهدنا واغفر لنا. اللهم اهدنا واغفر لنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم خذ نواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم منزل الكتاب مجفي السحاب هازم الأحزاب, احفظ هذه الأمة. اللهم رد كيد أعدائها. اللهم من أرادها وأراد المسلمين بشر فأشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيره تدميره, وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك, ويؤمر به في بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أذن لشرعك أن يسود. اللهم أذن لشرعك أن يسود. اللهم أذن لشرعك أن يسود. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اشرح صدورنا لما تحب وترضى, حبب إلينا ما تحب وبغض إلينا ما تبغض. اللهم حبب إلينا ما تحب وبغض إلينا ما تبغض. وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين. اللهم إلهنا تعونك كما أمرتنا, فاستجب لنا كما وعدتنا, واجبر كسرنا وارحم ضعفنا, عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله, أنت أهل الجود والبر والتقوى والمغفرة. اللهم صل وسلم على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.